وأيهما أظهر في مثال التعبير؟ نعم. طيب إذن اجتهاد الطلبة كله ما يلزمه أن يكتب جميع الطلبة لأنه تحقق الشرطية. نعم. مثال على أن الجمع إذا أضيف يكون العموم. يقول تعالى في قلوبهم ذاكرة ما قد ذكروا. وين؟ قلوب. يشمل كل القلوب. طيب لماذا لم تمثل بحديث؟ عشان يكون مثال ودليل، يكون مثالا ودليلا. ها؟ أن الجمع في المضاف إليه عموم. أي نعم. أي نعم حضرت. غامض. في صدورهم من الأكل، صح. أحسنت. ها؟ أي نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وبهذا نعرف ضعف قول من يقول إن العام لا يدل على جميع أفراده إلا بقليل. نقول بل يدل على جميع أفراده إلا بقليل. يقول إن المطلق بعد الإثبات، المنكر بعد الإثبات يكون مطلقا، يعني لا كل العموم. نعم. مثال أكل مرجل هذا مطلق ما هو العموم. كيف هذا في سياق الإثبات؟ طيب لكن هل مثلا لو أكرمت رجلا هل أعد مجادلا أو لابد أن أكرم جميع الرجال؟ توافقون على هذا؟ نعم. إذن هو للإطلاق. ما الفرق بين الإطلاق والعموم؟ الإطلاق هو المبدل. نعم. والعموم هو المبدل. نعم. العام يشمل جميع الأفراد على سبيل الشمول، وهذا على سبيل البدل. طيب هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا إذا كان ذلك اللفظ وارداً على الباقي، إلا إذا كان وارداً على سبب مقيد بوصف معين فيعم في أشباه ذلك الوصف. ولا يعم جميع الأفراد. طيب أضرب لي مثلاً الأول. الأول العبرة بعموم اللفظ. نعم. الله عز وجل نعم. فهي ليست خاصة في هلال بن أمية وزوجته، ولكنها عامة. طيب استثنينا ما لم يكن هناك وصف يقتضي التخصيص بمثل هذا بمن حاله كهذه الموصوف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما رأى الناس مسلمين على رجل قد تعب من الصوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بالبر الصيام في السفر. نعم. فهذا لا يعم كل صيام في سفر، وإنما يعم من كان حاله مثل حال الرجل. أحسنت. رأى النبي صلى الله عليه وسلم زحاما ورجلا قد ظلل عليه، قال: ما هذا؟ قالوا: صاحب. فقال: ليس من البر الصيام في السفر، مع أنه كان يصوم عليه الصلاة والسلام، ويرخص لأصحابه الصوم، فيقال إن هذا العام ليس من البر الصوم في السفر، مقيد بما إذا كان على مثل حال هذا الرجل. ثم قال المؤلف الناظم آخر درس الليلة: وخصص العام بخاص الوردة. طيب